يلا هاليوم يا رواف يا بلا افراج عاوني، يلا هاليوم يا رواف يا بلا افراج عاوني، خوفوني وانا ما خاف واحسب الضلعي يزبني، خوفوني وانا ما خاف واحسب الضلعي يزبني، هي هي يا لايم الملاف ما تشوف الجمال حني، هي هي يا لايم الملاف ما تشوف الجمال حني، الحذايا غدا الارهاف والحفايا يرعب الجني، الحذايا غدا الارهاف والحفايا يرعب الجني، ليتني بكرة ملاف واحتلبها